هم ومبلغ علمه الدنيا، يقرأ القرآن لكنه لا يعمل إلا في الدنيا، حتى سبحان الله غرق في هذه الدار الدنيا. عندما يذكرنا ربي وينذرنا ربي باقتراب الأمر، باقتراب الحساب، نقول يوم الحساب أحبائي، لو لم يحاسب العبد نفسه في هذه الدار الدنيا كان حسابه شديدا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، تزينوا للعرض على الله عز وجل، يوم شديد يا أحبائي، إما تخف الموازين وإما تثقل الموازين، إما تخف الموازين وإما تثقل الموازين. فأما من خفت إيه؟ الخفت موازين يحصل له إيه؟ أما الذين الأولى ثقلت، ها؟ الأول عيشة راضية، وأما من خفت فأمه هاوية، فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يا رب أجرنا، اللهم أجرنا يا أحبائي، لو لم نحاسب أنفسنا في هذه الدار التي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. عندما في قول ربي سبحانه وتعالى اقتراب، يعني آن الأوان للعبد أن يتوب، آن الأوان للعبد أن ينيب، آن الأوان للعبد أن يرجع إلى الله عز وجل. الحساب يوم الحساب، يوم تعرض الأعمال، يوم تعرضون، لن تخفى منكم خافية، يوم نعرض أعمال، تعرض أعمالنا على رب العالمين، إما من ثقلت موازينه وإما من خفت موازينه، إما أن تجدي ما عملتي من خير محضرة أو ما عملتي من سوء محضرة. لو وجد الإنسان ما عمل من سوء محضرة لود أن يكون بينه وبينه أمدا بعيدا، نسأل الله العفو والعافية. هنا في هذه الآية أحبائي يقول ربي على الرغم اقتراب الأمر من الناس إلا أنهم في غفلة، غافلين. للغفلة سمات ولأهل الغفلة سمات. الغافلين عن الله عز وجل يا أحبائي لهم صفات. الغافل عن الله عز وجل، الغفلة عكسها التذكر، إما الإنسان يكون غافلا، إما الإنسان يكون متذكرا، إما الإنسان يكون دائما غافل عن الله عز وجل، ناسي الحساب، ناسي الموت، ناسي قرب الأجل، فلا يتذكر، وإذا ذكر لا يتذكر. ولذلك من القلوب من قست حتى كانت أشد من الحجارة، فإذا ذكرت لا تتذكر، إذا كانت في المعصية وذكرت لا تتذكر. ولذلك يا أحبائي إذا قرأ الإنسان القرآن أو جلس في مجلس علم أو قام الليل وتلمس قلبه ولم يجد في قلبه حياة فليبكي على ذلك القلب، يبكي عليه. ذلك هنا يقول ربي وهم في غفلة معرضون. معرضون عن من؟ معرضون عن الله وعن التذكر وعن القرب وعن العظة وعن طاعة الله عز وجل وعن البعد عن المعصية وعن تذكر يوم قريب. أحبائي ما أقرب، عندما نرى الموت أو نرى سكرات الموت، وما أقرب هذا إلينا كما ذكر ربي في كتابه الكريم، كل نفس ذائقة الموت. فيش حد فينا لن سيترك الموت أبدا، لأن الموت آت قريب، موعد لكل أجل كتاب. وعلى الرغم من ذلك الذي ينسى التذكر والذي ينسى الحساب غافل عن أنه في يوم قريب سنخرج من هذه الدار الدنيا إلى دار أخرى. دار الدنيا يا أحبائي في هذه الدار التي نعيشها الآن هي دار عمل وليس دار حساب، وغدا دار حساب وليس دار عمل. فهنيئا لمن أعد نفسه في هذه الدار ليوم قريب. ذلك عندما نتذكر، يتذكر الإنسان غفلته، ويتذكر الإنسان إعراضه، ويتذكر الإنسان بعده. ولذلك نقول هل للغافلين علامات؟ نعم، من أعظم علامات الغافلين عن الله عز وجل إن بتمر عليهم الساعات الطويلة وهم في إعراض عن الله عز وجل، أو شغلتهم الدنيا عن الدين حتى نسوا تزكية أنفسهم، ونسوا أن الأمر أقرب مما نتصور، ونسوا أنه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. تجد بيت الغفلة، الناس اللي بيبقوا في بيت غفلة يا جماعة، البيت اللي فيه غفلة بيت قليل الذكر، بيت به غفلة بيت قليل به الذكر، وإن كان به ذكر للذكر لله عز وجل فهو ذكر أجوف بدون حضور قلب بدون عمل، بيت علت فيه أصوات المعاصي، البيت الذي فيه غفلة، بيت أصحاب هذا البيت لا تشغلهم إلا الدنيا ومتاعها الزائل، كل شغلهم الدنيا ومتاعها الزائل، أما الآخرة التي هي خير وأبقى لو فكروا فيها فكروا فيها قليلا، لأن هكذا يا أحبائي الإنسان الذي يظل هم الدنيا يعيش يعيش يعيش في هذه الدنيا حتى يخرج من هذه الدار الدنيا وهو مفلس. اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم، لأن الدنيا كانت أكبر همه رب العالمين، حزنه بكاؤه على الدنيا وعلى زينتها وعلى المتاع وعلى ما يملك وعلى ما يلبس وعلى ما يتمتع وعلى الدار وعلى البيت وعلى الولد وعلى المال وعلى الشهر كل ذلك، ولن ينتفع بشيء من ذلك إذا خرج الإنسان من الدنيا وهو لا يدري لماذا جاء في هذه الدار الدنيا، لن ينتفع بذلك، لن ينتفع بذلك، لأنها قلوب هاجرت لم تهاجر إلى الله، قلوب هاجرت لم تهاجر إلى الله، لكنها هاجرت إلى إيه؟ إلى الدنيا، فغرقت في هذه الدار الدنيا، فكان حزنها كل حزنها وكل سخطها وكل غضبها وكل سعادتها وكل هناها وكل سرورها بالدنيا، لم تبكي مرة أنها مقصرة في حق الله فتعمل أو تستزيد أو تعلم معنى الفرار إلى الله عز وجل، أو تعلم معنى السعادة الحقيقية ألا يوجد في قلبك متسعة إلا لله وحده، إلا لله وحده سبحانه وتعالى. هذه نقطة الأولى يا أحبائي، كلمات من نور ربي ينذرني، ينذرني وينذرك بكلمات بآيات في كتابه الكريم، يقول ربي سبحانه وتعالى ويذكرنا ربي سبحانه وتعالى: ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أنزل إلينا رب القرآن يا أحبائي للتذكر وللحياة، تحيا القلوب لكي تحيا القلوب بالقرآن، عندما وصف ربي من كان حيا أو من كان ميتا، هل يستولي الحي والميت؟ أبدا. ولذلك هنا أنزل ربي إلينا كتاب الله عز وجل فيه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لمن؟ للمؤمن فقط، وشفاء لما في الصدور لمن؟ للمؤمن فقط. يأتي القرآن لكي يشفي صدرك من الشهوات لو كنت على إيمان، تخذي القرآن بحقه، تخذي من هذه الدار الدنيا ما يعينك على الآخرة، فلا يكون كل اهتمامك بالشهوات، لأن هذا الكتاب يا أحبائي الذي فيه ذكرنا تخدينينا سبحان الله كان علاج لشهواتك وكل شبهاتك حتى أمراض جسدك، فيه كل علاج لكل ذلك. أما الذي أعرض عن كتاب الله عز وجل كأنه ينادى عليه من مكان بعيد، اقرأ القرآن لكنه لا يعي ولا يسمع ولا يتدبر ولا يفهم ولا يظن أن آيات الله هذه الرسالات المرسلة إليه في ذكر كل شيء، في ذكر كل شيء، في إحياء للقلوب وفي إحياء للخلق وفي إحياء للعلاقات بين الناس، وفيه بر للوالدين، وفيه العلاقات بين الأزواج: وعاشرهن بالمعروف إن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله. حتى كل علاقة بين في البشر يقننها كتاب الله، لكن جاء كتاب الله فلم نتخذ كتاب الله لنا دستورا نسير على هديه، فلذلك سبحان الله ضل كثير من الناس يا أحبائي وكأنهم أخذوا القرآن وكأنه وظيفة، بعض الناس الوقت يأخذ القرآن وكأنه وظيفة، لم يستنر قلبه بآيات الله عز وجل، لم يحيا قلبه بالقرآن، لم تشفى شهوات نفسه، يقرأ ورده من القرآن ثم يجري على شهواته، يقرأ ورده من القرآن، لكن اللي عندها شهوات لشيء ولا حب لشيء ولا زينة ولا كذا ولا كذا تجري عليها وكأنها لم تقرأ كتاب الله عز وجل. لما يذكر ربي زهن للناس حب الشهوات من إيه؟ النساء والبنين والقناطير المقدرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك إيه؟ متاع الحب. لكن إيه بقى والله عنده إيه؟ حسن الإيه؟ والآخرة يا بناتي، كل ذلك اللي أنت فرحانة به وتتمتعي به ليت شيء منه يكون معك في قبرك. كل اللي أنت شايفاه ده وكل ذكر ربي في كتابه الكريم في الذي زين للناس، إذا أغلق عليك القبر تركت ولدك وتركت مالك وتركت زينة بيتك وتركت كل شهواتك اللي كانت في الدنيا، وأغلق عليك قبر أشد ما يمكن إغلاقه حتى لا تفوح الرائحة. تغلق القبور علشان ما تطلعش ريحة البني أدم البشر منها، لأننا إذا أغلق علينا القبر كنا رائحة، نسأل الله العفو والعافية، لكنه لا يبقى إلا عملك. فأيتها المسكينة، يا منزل إليك ربي كتابا فيه ذكركم في كل شيء، في كل ما يصلح حياتك، هل اتخذت القرآن لك دستورا؟ هل منهج حياتك يسير على القرآن؟ هل أصلحت نفسك وبيتك ومعاملاتك وعلاقاتك وظاهرك وباطنك بالقرآن؟ تذكري قول ربي لك، أفلا تعقلون؟ أي صاحب العقل، هل تدبرت كتاب الله عز وجل؟ انظروا يا أحبائي، يذكرك ربي وانذرك ربي، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. هل عملت إلى دار قريبة الخازن فيها من؟ من خزن الجنة؟ مالك النار رضوان. والجهر فيها من؟ أحمد صلى الله عليه وسلم. من جهرك في الجنة؟ مين الجنة اللي انت تركتيها خلف ظهرك وما عملتش من أجلها؟ هذه الجنة التي نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يصحبنا فيها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جالك الإنذار من الله عز وجل، جاءت بشرى من الله عز وجل، سبقت لهم منا الحسنى. الحسنى من من؟ من الله، من الله للذين أحسنوا. لهم إيه بناتي؟ الحسنى وزيادة. لكن الجنة يا من كنت في كرب في الدنيا لكنك كنت في طاعة، لكن الجنة دار القرار، لكن الجنة دار الأبرار، لكن الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن الجنة مهما فاتك في الدنيا، كل ما فاتك في الدنيا لك في الجنة مدخرا يا رب. وما زويت عنا في الدنيا فاجعل لنا زخرا عندك في الآخرة. لكن الدنيا يا الجنة يا من عرفتي أن هذه الدنيا ليست دار مقامة، إنها ممر. لكن الجنة يا من عرفتي أن هذه الدار الدنيا دار امتحان وليست دار مقص وليست دار بقاء. لكن الجنة يا من عملتي لهذا العمل بالعمل الذي يرضي ربي سبحانه وتعالى، وقم وجاءك من الله بشارة من الله عز وجل، أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسة. حسيس اللي هم ايه؟ حسيس النار، صوتها مش هيسمعوها ولا تتأذي بيها. لكن لك من الله سبحانه وتعالى الجنة. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الجنة. يا من قرأت كتاب ربي ينذرك ربي، ربي ينذرني، ينذرني وينذرك، فيقول ربي إنك ميت وإنهم ميتون، انذار. يقول ربي لعبادي الذين خلقهم، يا عبد يا فقير، انت متخلقتش عشان تعيش في الدنيا، انت اتخلقت في هذه الدار الدنيا لعبادة الواحد الديان، لم تخلق لشهواتك ولا لكي ترتع في هذه الدار الدنيا ولا لكي تعصي ربك، لكنك لابد أن تعلم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أين عبادتك؟ هل تذكر أنك كما قال ربي إنك ميت وإنهم ميتون؟ يا من تزينت بالزينة التي لا يرضى بها ربي وخرجت فيها بهذا الشكل، نسيتي أن الزينة الحقيقية تكون في جنات ونهر، في مقال صدق عند ملك مقتدر. اعملي لهذا المقعد، واعملي لهذا المكان، واعملي لهذه الجنة، واسألي ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياك في فردوسه الأعلى من الجنة. نقول يا أحبائي كما يقول ربي: إنك ميت وإنهم ميتون. يا محمد صلى الله عليه وسلم، عيش ما شئت، عيش ما شئت. بتحب من في الدنيا؟ أنت فرقة، مهما أحببتي بص كده مين بتحبيه، زوج ولا ولد ولا زوجة ولا أهل ولا حفيد لا مفارق. عيش ما شئت، هتتركي هذه الدنيا، أحبب ما فئ ما شئت، هتفرقي من أحببتيه، اجمع ما شئت، اجمعي ما شئتي، فإنك تاركة لما جمعتي. قاعدة تبصي وتنظري وتشوفي سبحان الله، امتلكتي كذا ومعك كذا ومعك كذا ومعك كذا، يا مسكينة تخرقي من هذه الدار الدنيا وليس معك منها شيء. العمل إما يدنيك يا أمه، يقربك يا أمه يبعدك. إنك ميت وإنهم ميتون ولو كنت في برج مشيدة. الموت يأتي العبد، ناس كتير يا جماعة مهما كبرت تظن أن الموت يتعداها، يمر عليها ويسيبها، هيمر عليها ويسيبها. أبدا لن يترك أحد منا، لن يترك أحد منا صغارا وكبارا، لا يمكن صغيرا ولا كبيرا يمر من هذا الأمر، لأن كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار. شوفي زحزح، مجرد زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بذلك كنا نقول تذكر أو نتذكر، ينذرنا ربي سبحانه وتعالى، ينذرنا ربي إنه يا من جمعت الدنيا وما فيها أنت مفارق. تحزن ليه على اللي أنت سيبه؟ احزن على عمل لم يقربك من الله عز وجل، ما تحزنش على الدنيا، لأن الدنيا أنت إنك ميت وإنهم ميتون. يذكرك ربي وينذرك ربي سبحانه وتعالى أنك ليس لك حسب، ليس لك وكيل إلا الله عز وجل. فيذكرك ربي وقل قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا عبدي، قل يا عبد الله أن ليس لك كفيل ولا وكيل ولا ناصر ولا مؤيد إلا الله. على من تركن؟ وبمن تتعزز؟ وبمن تتقوى؟ ولمن تلجأ؟ ولمن تتقوى أو من ترجع؟ ترجع لمين؟ تلجأ بمين؟ تلجأ لمين؟ أي ركن شديد تلجأ إلى إيه؟ ليس لك ركن شديد إلا ركن واحد، ليس لك ركن شديد إلا ركن واحدا، هو ده الركن ده فقط، هو الله سبحانه وتعالى. زين كنا نقول قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يا من توكلت على ربك، على ربي، هل تعلم أن توكلك على ربك يعني صدق اعتماد القلب على الله؟ أنت متوكلة، تقول لو سألت أي واحدة فينا أنت متوكلة على الله؟ تقول نعم أتوكل على الله. أقول يا من توكلت على الله، هل تعلمي في ملخص سريع يا من توكلت على الله، أولا أن معنى توكلك على الله أولا صدق اعتماد قلبك على الله؟ هل قلبك فعلا صادقا مع الله معتبرا بحق على الله عز وجل؟ هل قلبك صادقا في اعتماده على الله في استجلاب المصالح وفي دفع المدار، ولا قلبك بيرتجف عند هذه المسألة، عند في هذه المسألة في أمور الدنيا وأمور الآخرة؟ يا من توكلت على الله، هذا يعني أنك تكل كل أمورك إلى الله عز وجل. يا من توكلت على الله، وكل أمرك إليه، كل أمورك، فوضي أمرك إلى من؟ الذي يملك كل شيء. يا من توكلت على الله، حقق الإيمان بصدق بأن يكون عندك يقين أنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر إلا من؟ الله الواحد الأحد. يا من توكلت على الله، إياك أن يتعلق قلبك بغير الله، إياك أن يتعلق قلوبنا بغير الله يا أحبائي، لأن إذا تعلقت بغير الله عذبت بما تعلقت به. أما إذا تعلقت بالله، تعلقت بالقوي العزيز بالرب الشديد. هنا يا من توكلت على الله، هل أيقنت أنه وحده كافيك ومؤيدك؟ اللهم لك الحمد. يا من توكلت على الله وبأمر ربي قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. يا من توكلت على الله، هل تعلم أنك توكلت على الحي الذي لا يموت؟ والإنس والجن يموتون. فإذا توكل العبد على الحي الذي لا يموت توكل على القوي العزيز. وإذا توكلت على الضعيف الذي يموت توكلت على الذي يموت، فقد توكلت على الضعيف الذي لا يملك. أما التوكل على الله يا أحبائي توكل على القوي العزيز. يا من توكلت على الله عز وجل، هل تعلمي أنه لا يجوز ترك الأسباب؟ تأخذي بالأسباب. عندما أمر ربي سبحانه وتعالى مريم عليه السلام في وقت المخاض وقت الضعف وقال لها هزي إليك بجزع النخلة، خذي بالأسباب، إلا أن ربي سبحانه وتعالى قادر ينزل عليها رطبا جنية، لكن خذي بالأسباب، ما تتركيش الأسباب، لكن إياك تكوني متعلقة بالأسباب، لكن تعلقي بمسبب الأسباب الله عز وجل حتى يكون توكلك. فيا من توكلت على الله لابد ألا تعولي على الأسباب، ولكن تعلق قلبك بمن؟ بمسبب الأسباب الله. يا من توكلت على الله عز وجل، هل تعلمي أنه مما يعينك على التوكل إخلاص توحيدك لله؟ لو أخلصت توحيدك لله حق كان قلبك متعلقا بالله وحده، فكان توكلك على الله حق. لكن كثيرا ما يقول الإنسان توكلت على الله لكن قلبه متعلق بغير الله عز وجل، فيتعلق بالأسباب فتوحيده غير صحيح أو ناقص. يا من أردت أن تفهمي معنى التوكل اقرأي سيرة الطيبين، سيرة النبيين، سادت المتوكلين على الله. انظروا في قصص المتوكلين على الله الأنبياء، انظر سبحان الله إلى هاجر، هذه ما أنا لماذا أذكرها؟ لأنها امرأة ضعيفة تمثل حالنا كنساء، لكن هذه المرأة الضعيفة كانت بقوتها وتوكلها على الله تملك الدنيا وما فيها. عندما سبحان الله تسأل زوجها إبراهيم عليه السلام يتركها في أرض صحراء مع وليد ليس معها ماء وليس معها شيء، ثم تسأله لمن تتركنا يا إبراهيم؟ طب في الأرض نزوروا أرض الصحراء ما فيش في مصدر لا الماء ولا لطعام ولا لشيء، تجري خلف زوجها يا إبراهيم لمن تتركنا، فلا يلتفت إليها، فأيقنت إن المسألة أكبر بكثير. إذن أمرك ربي بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، أتوكل على الله وارجع مكاني. توكلها على الله فجر لها عينا نشرب منها لحد الآن يا جماعة، توكلها على الله فجر لها عينا نبعت هذا العين نشرب منها لحد الآن ماء زمزم. لذلك نقول يا أحبائي يا من أردت التوكل على الله اعرف ربي حق واعرف ربي بأسمائه وصفاته. نرجع مرة ثانية في كلمات من نور، قول ربي سبحانه وتعالى فمن اهتدى فلنفسه، اللي بيهتدي لنفسه، اللي بيتبع أمر الله هو ربنا سبحانه وتعالى بيفتح له الخيرات. لما تيجي تقولي لابنك ولا لبنتك ولا لنفسك ولا حد يقولك ربنا يهديك أو ربنا يهديني، قولي يا رب يهدينا إلى سواء السبيل، يا رب يهدينا هداية الإرشاد، وهدينا هداية التوفيق، وهدينا هداية بيوتنا في الجنة، إن كل واحد كلا واحدة فينا كده تذهب لمكانها في الجنة وهي أعلم به من مكانها في بيتها. يا رب ترزقنا هداية الإرشاد، يا رب علمنا ديننا، يا رب افتح مسامع قلوبنا لفهم ذلك الدين. هذه هو الإرشاد، إن يأتي إليك أمر ربي سبحانه وتعالى ثم يفتح قلبك لما جاء في كتاب ربي. ولذلك فمن اهتدى مش هتنفع غيرك، لأنك لو اهتديتي لنفسك ولو ضليتي برضو لنفسك عليها. ولذلك يقول نقول يا من سمعت كلام ربي وسمعت قول ربي سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هل تذكرت في هذه الآية إن كل المستور مستخبي هيزر يوم القيامة؟ كان أحد السلف إذا قرأ هذه الآية أحب يبكي بكاء شديدا، يقول تزلزلني هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكن. شوف بقى الإنسان يظهر بقى سبحان الله يظن أن عمله صح ويأتي له من الله سبحانه وتعالى إن عمله يكون إيه ده بيه هباء منثورا. نسألك ربي العفو والعافية، تذكرني ويذكرك ربي وينذرك ربي بقولي وما يدريك لعل الساعة قريب. يا من تظن أن الساعة، الساعة دايما الناس بتقول لي الساعة، تظن أن الساعة قيام يوم القيامة، هي حقا الساعة يوم القيامة، من أسماء يوم القيامة الساعة لأنها تقوم في لحظة، لكن الساعة لي ولك هي موتي وموتك. متى الساعة وماذا أعددت لها؟ متى الساعة؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، كل واحدة فينا ممكن تيجي ساعتها دلوقتي، يعني أي واحدة فينا ممكن تموت في اللحظة دي. اللهم أحسن ختامنا. والساعة التي تأتيك فيها، يأتيك فيها الموت، والموت يأتي على بغتة، والقبر صندوق العمل. تجد الإنسان بيلعب ولا بيتمشى ولا بيلعب رياضة ولا سبحان الله بيلعب بيعمل شيء ولا بيلهو ولا بيغفل ولا بيعصي، وتأتي الساعة. ماذا أعددت للساعة؟ ماذا أعلن للساعة يا حبيبي؟ ماذا إذا جاء ملك الموت لم يكن زائرا، ولكن ماذا إذا جاء ملك الموت قابضا؟ ماذا إذا جاء ملك الموت قابضا؟ نقول له إيه؟ ترى نقول له حبيب جاء على فاقة، يعني العمل الله، يعني بنجتهد يا ربي أقصى ما يمكن اجتهاد، فنقول له حبيب جاء على فاقة، أم نقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ كلا، يا من فرطت، يا من ضيعت، يا من غفلت، يا من نسيت، يا من جهلت، يا من لم تتذكر، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا من نسيت أن الدنيا، أن الموت يأتيك على غرة، فلهيتك الدنيا وشغلتك الدنيا وشغلتك زينة الدنيا، وظننت أن الدنيا لن تفوتك، وظننت أن الدنيا باقية، الدنيا لا تبقى لأحد، لو بقيت لأحد لبقيت لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يدريك لعل الساعة تكون قريب، ما يدريك لك لعل الساعة التي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، سأل فيها النبي متى الساعة؟ قال وماذا أعددت للساعة؟ أعددت إيه من العمل؟ قال لم أعد له من كثير، مع أنه بيصوم وبيصلي وصائدك اللي بيسأله هذا السؤال صحابي جليل، لكنه ما أعد لها إلا حب الله ورسوله. ونحن نعلن أننا نحب الله ورسوله والصالحين، وإن كنا لسنا منهم لكننا نحب الصالحين ولسنا منهم. نقول يا أحبائي، فلا ماذا أعددنا لقول ربي فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور؟ ماذا أعددنا؟ الشيطان في كل وقت في كل لحظة يضيع منا أوقاتنا ويضيع أعمارنا، حتى إن الإنسان سبحان الله يا أحبائي لكي يلهي الشيطان عن طاعة الله عز وجل يوم يشغله بإيه؟ يشغله بأمر في حياته ويسلط نفسه على هذا الأمر، يوهمه بأمر، يتسلط الشيطان على الإنسان في أمر فيظل هذا الإنسان عنده وهم بأمر ما، وما ذلك إلا لكي يضيع الشيطان عمر هذا الإنسان. إذا وجد الشيطان إنسانا صالحا أو مقبلا على الله عز وجل يريد أن يضيع وقته ويضيع عمر هذا الإنسان، فماذا يصنع؟ يشغله بأي أمر تافه، ويظل هذا الإنسان يدور حول تفكيره في هذا الأمر، فيشغل فكره ويشغل وقته ويشغل أوقاته، فلا يزال حزينا أو دائرا حول هذه المسألة حتى يضيع عمره وهو في غفلة عن الله عز وجل. أسأل ربي العفو والعافية. هل تذكرت قول ربي سبحانه وتعالى وهو ينذرك والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ والله يعلم السر وأخفى، والله يعلم ما في قلوبنا، والله يعلم ما نقول وما ندخر، والله ينظر ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. مهما خبيتي ومهما استترتي ومهما علت منت من معصية، فلا تنسي أن الله سبحانه وتعالى يعلم وأنتم لا تعلمون، ولا تنسي قول ربي وما ربك بغافل عما تعمل. إذا ظلمتي افتكري إن ربك ليس بغافل، إذا عملتي معصية تذكري أن ربي سبحانه وتعالى ليس بغافل عما تعملون، إذا عملت طاعة أو قمت بطاعة لا تنسي أن ربي سبحانه وتعالى لا يغفل، لأنه يعلم السر وأخفى. يقول ربي في كتابه وينذرك ربي في كتابه الكريم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. طول ما احنا عايشين في الدنيا يا أحبائي وإحنا بنعصي، على الأقل بنقصر فلا بد أن يكون الاستغفار ملازما لنا، لأن ربي سبحانه وتعالى ينذرك: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. أين التوبة؟ أين التوبة النصوح؟ أين الاستغفار؟ أين كثرة الاستغفار؟ فاصبر، وأين تذكر العبد قول ربي: فاصبر إن العاقبة لمن؟ للمتقين. اصبري على الطاعة، واصبري على البعد عن المعصية، واصبري على نفسك الأمارة بالسوء اللي دايما تزين لك المعصية، واصبري على العمل الذي يبعدك عن الله عز وجل، واصبري على اتيان العمل الذي يقربك من الله عز وجل. اصبري وتذكري أن العاقبة للمتقين الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية، ولا تكون هذه الوقاية إلا بإيه؟ بالعمل الصالح. هل تذكرين إنذار ربي لك في كتابه الكريم، وهو يقول ربي سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي تكوني في عبادة دائمة لا يشغلك عنها شيء. بعض الناس تجهل جهل شديد، فتظن أنه قوله أن القول ساعة قلبك وساعة ربك، كما يقول بعض من يجهل أن هذه الساعة التي لقلبك تكون ساعة في المعصية، وكل ساعات عمرك لله عز وجل حتى التي فيها ترويح لقلبك، فلا تكون الذي تروح به عن قلبك إلا في طاعة لله سبحانه وتعالى. فاصبر إن العاقبة لمن؟ إن العاقبة للمتقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا تنسي كتاب قول ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: يا عباد، يا عبادي فاتقون. يا من شرفتم بأنكم عباد لله عز وجل، فعليكم أن تتقوا الله عز وجل. ولذلك هنا نقول: هل تذكرين إنذار ربي لك في كتابه الكريم؟ أما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. هل تذكرت وهل سألت وهل في كل يوم تسألين ربي سبحانه وتعالى أن يجعلك من المفلحين، بإنك أمنت إيمانا صادقا؟ ومن آمن إيمانا صادقا لابد أن يقول ذلك العمل الصالح، وامتلأت حياتك وأوقاتك وعمرك بالعمل الصالح، لم يشغلك عن العمل الصالح أبدا دنيا، لم تشغلك عن العمل الصالح دنيا، فعسى، وعسى كلمة من الله سبحانه وتعالى أن يجعلك بإذن ربي سبحانه وتعالى من المفلحين. والمفلح الذي فاز، والمفلح يا أحبائي الذي فاز. ولذلك يقول ربي في آخر سورة آل عمران: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولذلك هنا نقول سبحان الله، يقول ربي سبحان الله: ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريب. هل تذكرنا قول ربي سبحانه وتعالى عسى؟ متى هو؟ متى هذا الوعد؟ عسى أن يكون ما وعدنا ربي سبحانه وتعالى قريبا، وأنه حق قريب. هل تذكرت في كتاب ربي سبحانه وتعالى أن جعل لك لباسا للتقوى؟ أين لباس التقوى يا أيتها الأمل؟ يقول ربي سبحانه وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير، أنزل لك ريش، غطاء، ستر، نستر بعورات الدنيا. وكأنك تستري عوراتك في الدنيا بما أنزله ربي، بما قاله ربي سبحانه وتعالى ستر العورات، لكن عورات الداخل يسترها التقوى. عورات الداخل يا أحبائي يسترها تقوى الله عز وجل. من خاف ربي، لمن خاف مقام ربي جنتان: الذين يخشون ربهم بالغيب ويقيمون الصلاة، الذي ذكر ربي سبحانه وتعالى فيهم في صفتهم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللي صفتهم هذه: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بالمعصية، لم يستمروا في المعصية، لا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلى الله، ولم يصروا، ما ترجعش تاني للمعصية عشان هو نفسها أو حبها للشهوة، لا، ولم يصروا على فعل وهم يعلمون أولئك جزاؤهم. سبحان الله، يرزق ربي، ليرزقك ربي مغفرة، ويرزقك ربي جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين، أنت العاملة في هذه الدار الدنيا، ونعم الأجر من رب كريم. يرزقك ربي سبحانه وتعالى الأجر على قدر تقواك لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك: ها، سنن فانظروا كيف كان عاقبة من المكذبين. هذا بين الناس وهدى سبحان وموعظة لمن. ولا تهنوا ولا تحزنوا متى وأنتم متى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون متى يكون الأعلون إن كنتم مؤمنين. لو كنت مؤمنة أنت الأعلى، وإن كنت غير ذلك فأنت لم تكوني من الأعلى. اللهم ارزقني وإياكم علوا في الدنيا وعلوا في الآخرة يا رب العالمين. يا من قرأت كتاب ربي سبحانه وتعالى وقرأت قول ربي إنذار لك بمن قربهم ربي وبالأسحار هم يستغفرون، أين نصيبك بالسحر؟ هل نصيبك من السحر الغفلة والإعراض واللهو، أو نصيبك في السحر قيام الليل والاستغفار والتوبة حتى يبيض ربي وجهك؟ اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، واجعلنا ممن ذكرت أسماء في هذا في ثلث الليل الأخير يا رب العالمين. بالأصحاب الأسحار هم يستغفرون. هل ذكرت حبيبتي في الله وقرأت إنذار من ربي؟ ولن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم يا أحبائي. هذا اليوم الشديد كله يفصل بينه وبين الآخر، لأن هذا اليوم الشديد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا من ضيعت عمرك في هذه الأمور كل ذلك ضاع عليك، نسيتي أنه يقول ربي لك لن تنفعكم، مش هتنفعكم، لن ينفعك إلا العمل الصالح، لن ينفعك إلا إقبالك على ربك، لن ينفعك إلا ما أعددت لنفسك في هذا اللقاء الشديد. يا أيها الذين أمنوا يقول ربي، هل تذكرت قول ربي يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ بعض الناس تقعد تنصح الناس ولكنها لا تفعل ذلك، ولكنها لا تأتي إلى العكس. هل تذكرت قول ربي يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحب ربي العبد إنه يفعل يقول ما يفعل، لكنه يقول ولا يفعل يخشى عليه أن يكون من المنافقين، نسأل الله العفو والعافية. هل قرأت في كتاب ربي؟ يا من قرأت في كتاب ربي إنذار ربي لك ينذرك، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لا تركيني إلى هنا فقط. بعض الناس تقول آه نعم يقول ربي إنما أموالكم وأولادكم فتنة يبقى تعمل اللي أنت عايزها. لا، والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم. اتقي الله في فتنة المال، واتقي الله في فتنة الولد، اتقي الله في كل فتنة تحيط بك، لأن ربي يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين أمنوا اتقوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عدت لمن هذه؟ زي كنا نقول سبحان الله يا من قرأت كتاب ربي. هل أدركت قول ربي أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ هل اللي سلم وجهه لله، اللي فوض أمره إلى الله، اللي توكل على الله، اللي جاء بما أمر ربي سبحانه وتعالى، هل نجعل المسلمين كالمجرمين؟ سمى مسلمين وسموهم مجرمين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. يا من قرأت كتاب ربي وأنذرك ربي من الشح، كما قال في كتابه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هل وقيت شح نفسك بالنفقة؟ نسأل ربي سبحانه وتعالى يا حبي ألا يقبضنا من هذه الدار الدنيا إلا وقد أنفقنا، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا وهكذا. فلا نترك إلا الذكر الطيبة، ولا نترك إلا صدقة تقربنا من الله عز وجل، ولا نترك إلا الباقي عمل صالح أو ولد صالح. لو دعا لي كذا الولد الصالح ترفعي بهذه الدعوة. ولذلك نقول صدقة جارية عمل صالح، ولد يدعو لك، ورست كتاب، شققت نهرا، حفرت بئرا، هذا هو الباقي حبيبتي في الله. ذلك هنا يقول أيضا يا أيها الذين أمنوا اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء ذكر. ذلك هنا نقول أيضا يا أحبي تذكري يا حبيبتي في الله عندما يمر عليك الأحاديث تذكري قول ربي سبحانه وتعالى لعباده إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا إياك والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وذكر ربي في كتابه الكريم إن الله لا يحب الظالمين. يحب ربي سبحانه وتعالى المقصصين ولا يحب الايه القاصصين؟ من المقصد ومن القاصد؟ من المقصد ومن القاصد؟ من؟ أما الإيه؟ أما القاصدين كانوا لجهنم حاطبة. هم دول اللي هم إيه فيهم إيه فيهم إيه ظلم. وأعظم الظلم إنك تظلمي نفسك بالمعاصي، أعظم ظلم. ولذلك ممكن تظلمي الناس، الظلم هكذا، إن الإنسان يظلم، إن الظلم شرك عظيم. إن الإنسان يبقى ظالم إن يشرك، هذا أول ظلم. إن الإنسان يتخذ الله ندا وهو الذي خلقه، أعظم الظلم إنك تتخذ الله ندا، تتخذي من البشر ند لله، تتخذي من البشر ندا لله عز وجل، يحل لك ما حل ما حرم وحرم عليه، فتتخذي ندا لله، الشرك ظلم عظيم. ثم تأتي مرتبة الظلم لنفسك، إنك تظلمي نفسك. أعظم شيء تظلمي نفسك به المعاصي. أنت أول ما بتظلمي تظلمي نفسك بالمعصية، لأنك سبحان ولا تزري وزرة وزر أخرى. أنت لا تشيل الوزر، وأنت لا تشيل المعصية، وأنت لا تتحاسب عنها يوم القيامة. تيجي مثلا بعض الناس يا جماعة في جهلهم الشديد يقولوا إيه، اعملي المسألة دي وأنا لا أشيل عنك. يا ليحملوا أوزارهم، سبحان ربي أحبائي. ولذلك كل إنسان هيشيل يحمل وزره، إلا أن يكون دعا إلى سوء فيحمل وزره وزر من كل من دعا إلى هذا السوء. لذلك هنا نقول، يقول نتذكر يا أحبائي، اذكري قول ربي أنا جليس من ذكرني. أنت إذا ذكرت ربك ذكرك ربي عنده، إذا ذكرت ربي سبحانه وتعالى في نفسي ذكرك ربي في نفسي، إذا ذكرتي في ملأ ذكرك ربي سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. فكيف يخفى عليك أن يفطر لسانك عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ كيف يفطر لذلك؟ إزاي تفضلي بالساعات تتكلمي عن الناس ويخوض لسانك في باطل، وانت ناسية إنك طول ما أنت في ذكر الله عز وجل يذكرك ربي سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى؟ نقول يا حبيبتي في الله، الطريق إلى الله ميسر، لكن يحتاج إلى من يعي، يحتاج إلى من يعي كتاب ربي، أو يفهم كتاب ربي، أو يتدبره. أفلا يتدبرون؟ أفلا يعقلون؟ هنا نقول سبحان الله، انظروا إلى الفضيل يقول إيه، نصيحة غالية، إن كنت أسأت فيما مضى، بيسأل ربي سبحانه وتعالى، يقول إن كنت أسأت فيما مضى فأصلح لي يا ربي فيما بقى. يا ربي كان عمري اللي فات أسأت فيه، يا ربي أهدك إن أنا أصلح فيما بقى. فيا ربي نحن نعلنها، يا ربي إن كنا أسأنا فيما مضى فأصلح لنا ما بقى. فإنك إنها يعني إن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وما بقى. لو أنا يا ربي تبت في اللي فات هتغفرني، لكن والباقي العمر الباقي يا ربي اصلح لي فيه. أما إذا أصررت ما زلت مصر على المعصية فأنت ستأخذني بما مضى وبما بقى. فاللهم أصلح لنا أعمارنا المقبلة، أصلحها. الصلح العبد مع الله عز وجل إقبال عليه أحبائي، إن الإنسان يندم ويستغفر وينيب ويتوب ويتذكر أن هذا الأمر لابد أن يكون، لابد أن يصلح الإنسان مع نفسه في كل يوم، يعود ولا يكون الأمر تسويفا، ولا يكون الأمر بغفلة، ولكن يكون الأمر بعزم وبجدية وبإقبال على الله سبحانه وتعالى. فاللهم ما مضى من أعمارنا نصحها بالتوبة والاستغفار، وما بقي من أعمارنا اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك يا ربي وحسن عبادتك. نقول يا سبحان الله حبيبتي في الله، أقول نصيحة لي ولك حبيبتي في الله، أفيقي من رقادك، أفيقي من رقادك، واستحضري قلبك، وحضري قلبك معك، وأنه لا نوم أثقل من الغفلة، لا نوم أثقل من الغفلة، ولا رق أملك من الشهوة. الإنسان اللي عنده شهوته هي بيبقى عبد شهوته لنفسه، هي اللي بتسوق، والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لو نفسك هي اللي بتسوق كيف أنت رقة عبدا لنفسك مش لولاة الله. ولذلك قيل ولا رق أملك من الشهوة، ولا مصيبة كموت القلب، ولا نذير أبلغ من الشيب. يا من شاب شعرك أو أنت على المشيب، ماذا تنتظري من الرجوع إلى رب إلى ربك رب العالمين؟ نقول يا حبيبتي في الله، أين وقتك وأين عمرك وأين عملك لميعادك؟ إذا كنت من تشتكين من أن الأوقات تتسرب من بين يديك، ويمضي اليوم والساعة ويمضي الغد ثم الغد ويمضي الشهر ويمضي كل وتمضي السنة وهي كلمح البصر، نقول سبحان الله. قال أحد الصالحين: من أحسن في نهاره كوفئ في ليله. بتمر الأيام، لكن اللهم لك الحمد كان يومك مملوء بالحسنات أو بالخير. قال هنا: من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، فلا يضيع عندك الإحسان. إياك أن يضيع عندك الإحسان، إياك أن يضيع عندك أنك تعبد الله كأنك تريه، فإن لم تكوني طريفة أنه يراك. نقول أيضا يا أحبائي حبيبتي في الله، إذا كنت تطمعين في جنة وأنت في النهار في طلب معاشك، وفي الليل تغبين في النوم، وفي أوقات الراحة تغبين في الغفلة، فأي جنة تطمعين فيها؟ تطمعي في الجنة وأنت لا بتعملي بالليل ولا بتعملي بالنهار ولا تقبل على الله سبحانه وتعالى، فأين المؤونة؟ فأين المؤونة التي تقدميها بين يديك؟ نقول حبيبتي في الله، نفسك في الشتاء والصيف، تجهزي نفسك في الشتاء وتجهزي نفسك للصيف. احنا بنجهز نفسنا للشتاء بايه؟ بنجهز نفسنا بايه في الشتاء؟ انتوا عارفين، باثقل الثياب وبالبطاطين ونجهز وكذا وكذا. وفي الصيف نجهز انفسنا بما يروحنا، وبما تجهزتي للرحيل؟ بماذا تجهزتي للرحيل؟ جهزتي ايه للرحيل؟ جهزتي نفسك للشتاء وتقولي ده فستان ده للشتاء، البلوفر ده للشتاء، لا البستان ده أخف شوي عشان الصيف، فبما تجهزتي للرحيل جهزتي نفسك في إيه؟ نقول سبحان الله. تذكري يا حبيبتي في الله أنه ذهب عرش بلقيس كله بيذهب، وبلي جمال زليخة، وغرق ملك قارون، ولكن بقي زهد مصعب وعدل عمر وتقوى أبو بكر، فأين أنت قلبك من هؤلاء؟ كله إلى زوال، كله إلى زوال، فأين عملك؟ يا من هانت عليك الجنة، هل أين أعمالك للجنة التي تضعيها نصب عينيك؟ تمر الساعات الطوال وأنت لا تعرفين طاعة الله، وإذا قمت إطاعة الله كانت بالنسبة لك الطاعة مملة، ولكن ما أسرع وقوفك أو جلساتك في أوقات سواء أمام التلفاز أو في أوقات تضيع أو في أماكن لهو أو في متابعة التليفونات أو في الغفلة أو حتى في انشغال بغير ذلك، أقول يا عجبا، في من آثر الفاني على الباقي، من آثر الدنيا على مساكن طيبة، في جنات وعدن، في مكان عند أي مليك مقتدر. نقول سبحان الله يا أحبائي، يا من استبدلت خطاب الرحمن بسماع معازف الشيطان، يا من استبدلت منابر اللؤلؤ والياقوت بالجلوس في مجالس الغفلة، نسأل الله العفو والعافية. ضاعت عليك الحقيقة وهانت عليك النفس بهذا الشكل، اللهم ارزقني وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. ولذلك نقول يا أحبائي، إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الكاذب والمغتاب يشق من رأسه إلى قفاه وأيقن بذلك وهو مصر، يا من تكذب بعد ذلك أنت مصر، يا من علمت إذا كانت تفعل الفاحشة أنه يؤتى بها في تنور محمى عليها من أسفلها يفتضح أمرها وأيقن بذلك، كيف بعد ذلك يعصي الله عز وجل؟ يا من أكل الربا ويعلم أنه يسبح في نهر من الدم والتقم الحجارة ثم بعد ذلك يأتي الربا، كيف يرابي؟ يا من علم أمر ربي سبحانه وتعالى ثم انصرف وجهل وغفل وانشغل بنفسه، أقول بعد ذلك: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق، اللهم ارزقني وإياكم توبة نصوح، وارزقني وإياكم رجوعا إلى الله عز وجل، وارزقني وإياكم عملا صالحا متقبلا تقبله ربي سبحانه وتعالى. اللهم اجمعني وإياكم في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في كمالات النبي صلى الله عليه وسلم، خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تعرفي عن رسولك؟ ماذا تعرفي عن نبيك؟ اللهم املأ قلوبنا محبة لله ولرسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد. وقفنا يا أحبائي عن الخصلة الرابعة. الخصلة الرابعة في خصال النبي صلى الله عليه وسلم، الخصلة الأولى ذكرت لكم في الخصلة الأولى حسن سيرته. في الخصلة الثانية أنه جمع بين رغبة من استماع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه سبحان الله، اجتمع عليه الناس كما ذكرنا. الخصلة الثالثة أنه كان عدل في شرعه بين الغلو والتقصير. الخصلة الرابعة، ماذا كانت خصلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرابعة؟ خصلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرابعة يا أحبي أنه لم يمل بأصحابه إلى الدنيا ولا إلى رفضها. يعني بمعنى إيه؟ إنه ما جعلش أصحابه يرفضوا الدنيا تماما ولا يميلوا لها تماما، لأنه هذا الدين وسطا في كل شيء. خذي من الدنيا ما يكون لك عونا على الآخرة. ولذلك هنا قيل أمدهم فيها بالاعتدال، وقال خيركم من لم يترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه، ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه. شوفوا انظروا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المطية الدنيا فارتحلوها تبلغكم الآخرة. ارتحلوها بإيه؟ باعتدال. وارتحلوا الدنيا، يعني كونوا في الدنيا وأنت تعلم أن هذه الدنيا دار زوال وليس دار مقامة. كن في الدنيا كأنك عابر سبيل، كن في الدنيا أنك لم تكن مقيما فيها. كن في الدنيا وأنت تعلم أن الدنيا ممر وليست مقر. هذه الخصلة الرابعة. أما الخصلة الخامسة، قيل من خصال النبي صلى الله عليه وسلم أوضح النبي صلى الله عليه وسلم ما كلفوا أو ما كلفوا من العبادات، وبين لهم ما يحل وما يحرم من مباحات ومحظورات، وفصل لهم كل ذلك ما يجوز وما يمتنع من عقود ومنامع، وسبحان الله كل ما يحتاج ذلك الدين، حتى إن أهل الكتاب احتاجوا في كثير من معاملتهم وورثهم لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، ولم يكذبوه، فأحكم ما شرع من نص، كان شرعه محكما، كان شرع الذي أنزله عليه ربي سبحانه وتعالى محكما. كانت هذه الخصلة الخامسة. أما الخصلة السادسة، انظروا إلى خصلة في إقصال النبي صلى الله عليه وسلم، قيل انتصابه لجهاد الأعداء، وقد أحاطوا بجهاته وأحدقوا بكل جانب من جوانبه. ونقول سبحان الله يا أحبائي، على الرغم إن أعداء النبي كانت من كل جانب، لكن الله سبحانه وتعالى جعل قهر ربي سبحانه وتعالى قهر كل أعدائه فانتصر، وكان يعني ممدودا بعون من الله سبحانه وتعالى وبلطف من الله سبحانه وتعالى. الخصلة السابعة التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما خص به من الشجاعة. لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حرب من الحروب إلا وعرف عنه الشجاعة، فكانت خصلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يشهد حربا وهو فزعا أبدا. لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو أتأل عنه في حرب من الحروب وقد تخلى عنه صاحبه حتى في هذه الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان فزعا، ولذلك فلم يشاهد أو يشهد حربا في فزع، وإلا ولكنه صابر حتى ظفر ودفع العدو دفعا، حتى أنزل ربي سبحانه وتعالى به النص المبين. بل ثبت بقلبه، كان ثابتا، جأش ساكن، ولى عنه أصحابه يوم حنين. تعرفين في قصة حنين يا جماعة، ولوا عنه أصحابه لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك مكانه أبدا، حتى بقى بإزاء جمع كثير وجمع غفير من الناس سبحان الله، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل، لكنه لم يهرب ولم يطلب مطلبا من الله إلا من الله عز وجل، وهو النصر. ينادي أصحابه ويظهر نفسه، يبين لهم أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للعباد أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني ما خباش نفسه، مع ان اللي انصرف عنه الكثير انصرف عنه الكثير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم شجاعا في كل موطن من مواطن وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وقيل وكان ذلك عن ثقة من الله أنه لابد أن ينصر. لماذا كان يقف؟ لأنه يعلم أن ربي سبحانه وتعالى لابد أن ينصره وينصر دينه ويظهره تحقيقا لقول ربي سبحانه وتعالى، يظهره كما قال ربي على الدين إيه كله، وتصديقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، يعني إنه هيبلغ هذا الدين ما بلغ هذا الدين، إنه يمتد ذلك الدين من مشارقها إلى مغاربها. فصمد النبي صلى الله عليه وسلم من خصال أنه كان شجاعا يقجأش شديد، يقف في كل موطن من المواطن فلا يخاف ولا يهاب ولا يستتر ولا يدار من عدوه، بل يقف النبي لآخر لحظة حتى لو تولى عنه إيه ما تولى عنه من المسلمين. الخصلة التي تري ذلك أيضا يا أحبائي، خصلة من خصال النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما منح من السخاء والجود حتى جال بكل موجود، كل موجود عنده كان يؤثر به، كان يدير غيره النبي صلى الله عليه وسلم، آثر بكل مطلوب محبوب ومات ودرعه مرهون. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما يأتيه يخرجه. لنا في رسول الله أسوة حسنة، كيف يكون الإنسان متصدقا؟ كيف يكون الإنسان مقبلا على أعمال الخير؟ كيف يكون الإنسان محبا للصدقة؟ هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قيل مات الرسول وهو الجواد، ولكن درعه كان مرهونا عند يهودي سبحان الله على شعير لطعام لأهله، فكان ذلك. وعلى الرغم أنه ملك جزيرة العرب وكان فيها ملوك تملك الخزائن، ولم يملك النبي صلى الله عليه وسلم الخزائن، ولم يترك لورثته شيئا إلا أنه ترك لهم ذلك الدين القويم. هنا نقول يا أحبائي هذه ما خصه النبي، ما خص النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقول هناك خصائص أيضا اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الخصائص؟ قيل قسم العلماء رحمة الله عليهم الخصائص التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، قيل نوع اختص به في ذاته في الدنيا، نوع اختص به في ذاته في الدنيا، اقسام الخصائص، ونوع آخر اختص به النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته في الآخرة، ونوع ثالث اختص به في أمته في الدنيا، ونوع رابع اختصت به أمته في الآخرة. ما هذه الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ النوع الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم خصائص اختص بها النبي، ربنا خص بخصائص في الدنيا. ما هي الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء وكانت هذه الخصائص في الدنيا؟ أول واحدة من هذه الخصائص، أول ما هذه الخصائص، عهد وميثاق. عهد وميثاق في إيه؟ قيل أخذ ربي عز وجل العهد والميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى عيسى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كما قال ربي سبحانه وتعالى: لا يؤمنن بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينصرن. إنه لازم كل نبي يأتي لابد أن يؤمن بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن ينصره ولا يمنعه ذلك أبدا. فكان من الله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن. وقولوا في هذا الأمر سبحان الله، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قالوا: فاشهدوا وأنا إيه معكم من الشاهدين. فهنا نقول يا أحبائي سبحان الله، ما جاء من هذه الخاصة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخاصة، أن ربي سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على كل نبي قبله، إنه لما يأتي النبي، لذلك لما جاء عيسى قال يأتي برسول بعد اسمه إيه، أمر قومه إنه يأتي بعد عيسى نبي اسمه إيه أحمد. وجاء في كل الكتب السابقة النبي صلى الله عليه وسلم وأمة محمد بصفتها والنبي صلى الله عليه وسلم باسمه. النقطة الثانية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والتي كانت له في الدنيا رسالة عامة، أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة للكل كافة، كما جاء في كتاب ربي: كان الأنبياء ورسل السابقون عليهم السلام يرسلون إلى أقوام خاصة، كل رسول يرسل إلى قومه: لقد أرسلنا نوحا إلى وإلى عاد أخاهم وإلى ثمود أخاهم، كل ثمود صالح، ولوطا إذ قال لقومه، كل نبي كان يرسل إلى من؟ وإلى مدين أخاهم شعيبة. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسله ربي سبحانه وتعالى في قوله في الآيات القرآنية: وما أرسلناك إلا كافة للناس سبحان بشير ونذير، يبقى لكل الناس. ويقول ربي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. ويقول ربي: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول ربي: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن أرسله ربي سبحانه وتعالى للثقلين. ذلك هنا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، نصرت بالرعب. الأشياء التي أعطاها ربي لرسوله في الدنيا: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي مكان عايزة تصلي صلي، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي أخرش الصلاة، وأحلت لي الغنائم أو المغانم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة شفاعة الكبرى للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يبعث لقومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، ففضل النبي صلى الله عليه وسلم على السابقين بكل ذلك. ولذلك هنا نقول، ويقول ابن عباس يا جماعة رضي الله عنهم: إن الله فضل محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وعلى أهل السماء. فقالوا: يا ابن عباس بما فضله على أهل السماء؟ قال: إن الله، هكذا يقول ابن عباس، قال: إن الله قال لأهل السماء: ومن يقول منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، الآية. وقال الله لمحمد: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ففضل ربي سبحانه وتعالى محمدا على كل العالمين، فضل ربي على كل من خلق: إنا فتحنا لك، قال هكذا ابن عباس، فقال: وقال الله لمحمد: إنا فتحنا لك فتحا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن ذنب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس، وكما قال أيضا: فأرسله إلى الجن والإنس. فهنا نقول: ففضل النبي صلى الله عليه وسلم. نقطة ثالثة: أنه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نبوته خاتمة. يعني إيه نبوته خاتمة؟ يعني ليس نبي، لا يوجد نبي، أنه لا نبي بعده. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربي سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من، ولكن رسول الله وخاتم، فما بعده رسولا. ومما يدل على هذه الخاصية قيل عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا، بيت بنى بيت فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة طوبة، وكانت هذه من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون به ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اللبنة وهو خاتم النبيين، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا نقول: سبحان الله، وانقطعت الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة أيضا النقطة الرابعة: أنه رحمة مهداة، كما قال ربي في كتابي في محمد صلى الله عليه وسلم: رحمة للخلائق عامة قيل مؤمنهم وكافرهم. كيف كان كافرهم؟ قال ربي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للكافرين؟ ها ها، وما كان الله إيه وأنت فيهم، وما كان، هذه هي دليل أنه كان رحمة وهم موجودين سبحان الله لهؤلاء الكافرين. إذن ما يؤيد أن ربي سبحانه وتعالى أرسله ربي رحمة، ما جاء في كتاب ربي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمنه لأصحابه. شوفوا انظروا، قيل: أكرم ربي تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فجعل وجوده بين أصحابه أمنة لهم من العذاب، كما قال ربي: بخلاف ما حصل بعض الأمم السابقة. فكان وجود النبي صلى الله عليه وسلم بقول ربي: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم إيه يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. هذه لمن؟ للكافرين أيضا. ولذلك هنا نقول: وأما يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتت أمتي، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. يعني حتى سبحان الله، أسأل ربي سبحانه وتعالى أحبائي أن يرزقنا الصلاح، لأنه إذا لم يبقى في هذا في هذه الزمن ما عاد في صحابة، لكن أصبح فيها قد يكون هناك بعض الصالحين، فقد تكرم. قيل يقول سبحان الله أنه إذا وجد الصالح في مكان حفظ ذلك المكان، حفظ أولاده وحفظ الدويرات التي حوله بهذا الصالح الذي في هذا المكان، فلم يبقى صحابة لكنهم لم يبقى إلا إيه؟ بعض الصالحين. مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يا جماعة القسم بحياته، لم يقسم ربي بحياة أي من الرسل إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أقسم تبارك وتعالى وقال في كتابه الكريم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقول ابن عباس رضي الله عنه ما خلق الله ما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد، وما سمعت، هكذا يقول ابن عباس، هذا رأي ابن عباس، وما أقسم بعمر أحد إلا بمن؟ برسول الله. فقال ربي لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هنا نقول ومن مما اختصه ربي أيضا به، وهي النقطة السابعة، نداؤه ربي سبحانه وتعالى بالنبوة أو برسالة، فلم يناديه إلا بأيها النبي، ولم ينبيه إلا بأيها الرسول، وقال تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وقال ربي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقال ربي سبحانه وتعالى يا أيها النبي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، إلى غير ذلك. وأما في الأنبياء في السابقين قال ربي يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال يا نوح اهبط بسلام علينا، وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، وقال يا عيسى يا عيسى ابن مريم، قال يا عيسى ابن مريم، وقال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. كل نبي سمى ربي سبحانه وتعالى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر سبحان الله أحبائي عندما ذكر ذلك وما محمد إلا رسول قد خلت، ذكر اسم إلا لا قد رسول إلا رسول قد خلت من قبله الرسل كما جاء في كتاب ربي. النقطة الثامنة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، نهى المؤمنين عن ينادوا باسمه، ولذلك هنا يقول ربي في كتابه نهينا أن ينادى، نهو كان ينادى على النبي صلى الله عليه وسلم، العرب كان ينادى على النبي صلى الله عليه وسلم باسم يا محمد، فنهى ربي سبحانه وتعالى أن ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، فقال ربي سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء رسولي بينكم كدعاء بعضكم إيه بعضا، كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول ابن عباس أيضا ومجاهد وسعيد بن جبير كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم ربي سبحانه وتعالى أن ينادوا النبي بذلك، وقالوا ينادوا عليه إما يا رسول الله أو يا نبي الله. ولذلك هنا سبحان الله يقول قتادة في تفسير هذه الآية أمر ربي أن يهاب النبي صلى الله عليه وسلم، أين هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وأين اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقول سبحان الله عندما خاطبه ربي، شوفوا انظروا خاطب الأنبياء، قال يا موسى ادعوا لنا ربك، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فأنزل ربي في رسوله صلى الله عليه وسلم إنه إذا دعي النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ينادى باسم النبي أو باسم الرسول. من صفاته أو خصائصه، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضله ربي سبحانه وتعالى على غيره من الأنبياء بأنه أعطاه جوامع الكلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام الموجز ويكون يعني بهذا الكلام الكثير، كما جاء القليل كان القليل في اللفظ الكثير في المعنى، كما جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم، من صفات النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فضلت عن أنبياء بست، وعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي المغانم، وجعلت أضاف إلى ذلك أعطيت جوامع الكلم، فبالألفاظ القليلة لكن تعني إيه؟ معاني كثيرة. هذا من ما اختصه ربي سبحانه وتعالى. نصر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالرعب، والتي كانت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قيل اختص نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه نصر بالرعب الفزع والخوف، فكان سبحانه يلقي في قلوب أعدائه، اللهم ألقي في قلوب أعدائه الرعب، كان يلقي في قلوب أعدائه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان بينه وبينهم مسيرة الشهر أو شهرين هابوا النبي صلى الله عليه وسلم ففزعوا فلم يقدموا على لقاء النبي. اللهم انصر اللهم انصرنا على أعدائنا بالرعب يا رب العالمين. ولذلك هذه الخاصية نقول سبحان الله يا أحبائي كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي سبق وذكرته ونصرت بالرعب مسيرة شهر أو شهرين. يعرف النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم على بعد هذه المسيرة لكن يهاب النبي يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحدث الالتقاء بينهما فينصر النبي صلى الله عليه وسلم على عدوه بالرعب. من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة أنه قيل مفاتيح خزائن الأرض، يعني سبحان الله شوفي كانت له الأرض لكنه لم يختار إلى الآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قيل أكرم الله عبده ورسوله محمد واختصه على غيره بأنه في مفاتيح هذه الأرض. يقول في ذلك الأمر أبو هريرة رضي الله عنه قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبينما أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. يقول أبو هريرة وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غني عن كل ذلك، وكأن الدنيا الآن ما تيجي تشوف الإسلام فتح إيه، كأنه فتح من الشمال للجنوب فتحت له الأرض، لكن على الرغم من ذلك لم يختار إلا ما عند الله، فما عند الله خير وأبقى. لذلك هنا شوفوا انظروا في الحديث يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم إذ أوتيت خزائن الأرض فوضع في يدي سواري من ذهب فكبر علي فأوحي إلي أنفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما الكذابين الذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. يعني كأنها فتنة الدنيا، ولذلك فتنة الدنيا يا أحبائي تكون في الذهب وفي الفضة وفي النساء وفي الكنوز وفي كل ذلك، وكل ذلك إلى زوال. نسأل الله ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. نقول مما اختص به النبي خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب مغفورة. اختص ربي تعالى عبده ورسوله محمد تشريفا له صلى الله عليه وسلم أنه غفر ما تقدم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كما جاء في الصحيح في كتاب ربي سبحانه وتعالى وفي آيات ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كنا نقول فتح ربي سبحانه وتعالى وغفر ربي له ذنبه وفتح له الأرض وفتحت القلوب للإسلام، وما زالت تفتح القلوب للإسلام حتى يرث الإسلام الأرض إن شاء الله ومن عليها. اللهم افتح قلوب العباد للإسلام يا رب العالمين. نقول ومن خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة أنه كتاب خالد محفوظ، أنه خصه ربي بأنه جعل القرآن كتاب خالد محفوظ. أعطى ربي تبارك وتعالى كل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معجزات كما تدرب، أما القرآن أو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه معجزات حسية كثيرة جدا، اللي هي ممكن جدا سبحانه اللي هي التسبيح الطعام بين يديه، يعني اللي هي إيه بنات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثير، حنين جذع الشجرة، أشياء كثيرة ذكرناها في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، انشقاق القمر اللي هي الأشياء وما حدث لي، أشياء كثيرة جدا جدا ذكرناها في معجزات النبي محسوسة، لكن المعجزة الباقية هي القرآن العظيم، كما قال ربي إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أن الله الذي حفظ القرآن هو الله، لا يستطيع أحد أن يبدل فيه ولا يزيد فيه ولا ينقص ولا ينقص فيه. ولذلك إذا أتيت بكتابا قرآن وإذا وجدت في ذلك القرآن أي تشكيل أو أي تحريف أو أي زيادة أو أي نقصان أقول لك أبشري لن يستطيع أن يستمر ذلك أبدا، ما تخافيش. تقولي سبحان الله ما كان هذا القرآن يبدل، أقول لك لن يبدل إلى أن تقوم الساعة، لأن الذي حفظ القرآن إلى أن تقوم الساعة هو ربي سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يكون هذا القرآن المحفوظ من عند الله عز وجل تأتي إليه يد البشر وتغير فيه، لأنه سبحان الله مهما كان يا أحبائك، وذكرت لكم في قصة رجل كان على مركب سفينة، كان في هذه السفينة صناديق فيها مصاحف، كان في مكان بلد يعني من البلدان، وكان من هذا البلد التي خارج مصر، وكان مسافر من هذه البلد إلى بلد أخرى في الخارج، فوجد صندوقا به مصاحف، فتح طرف الصندوق لقى فيه مصحف، حب يسحب. شوفي أنا بقولك يسوق ربي إليه، لأن الذي حفظه ربي يفتح المصحف يقرأ في المصحف يجد أن المصحف فيه آيات فيه تحريف، فكل ذلك الكل سبحان الله. ذلك من وجد في مصحف تشكيل، حتى التشكيل، حتى لو تشكيل، لو فتحة، لو في شوفي سبحان الله، انظروا إلى هذا. ولذلك لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاف. فحفظه ربي، فالذي حفظ القرآن هو ربي سبحانه وتعالى. وقولي إنه لكتاب عزيز غالي، لذلك أغلى ما ترثين وأغلى ما تورثين وأغلى ما تتعلمين وأغلى ما تعلميه القرآن الكريم، كتاب عزيز يعز عليك، له مكانة في قلبك، في العمل به، وفي الاستمتاع إلى سماعه، وفي الجلوس إلى تعلمه، وفي الجلوس إلى تعليمه. لكن شرط أن يصطبغ، تصطبغ جوارحك بكتاب الله عز وجل. مش مجرد أن أنت تكتب، هو كتاب عزيز يخص به ربي من أحبه من عباده، لكن الحجة شديدة حتى تكوني من أهل الله وخصته. احفظ عليك كتاب، كتاب محفوظ، حفظه على رسوله صلى الله عليه وسلم ولأمته إلى أن تقوم الساعة، حتى تكوني من أهله بحق، أن تحمليه بحق، تكوني من أهله بجد، تعرفي تقومي بحق القرآن، بأخلاق القرآن. لأن ممكن يكون معاك القرآن لكن ما معكيش أخلاق القرآن. ممكن يكون معاك القرآن وتدعي ربي اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، لكن مش عارفة يبقى ربيع قلبك، لأن ربيع قلبك يعني ينبت الحياة في قلبك، مش عارفة ينبت، مش عارفة القرآن معاك لكن مش عارفة، لم تستطيع أن ينبت الحياة في قلبك لأنك لم تأخذي بقوة أو لم تأخذي بحق. هذا هو القرآن، لذلك كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من عند من؟ ولأنه من الذي حفظه سبحانه وتعالى؟ لأنه من الذي سبحان الله حفظه؟ لذلك هنا نقول، يقول ربي قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لن يستطيعوا. انظروا يقول ربي إيه، ولو كان بعضهم لبعض ظهر، لو اجتمعت الناس كلها. طب كان التحدي ده من كم قرن؟ كم قرن منذ أنزل القرآن؟ وبعد كل هذا التحدي، سبحان رب العرش العظيم، بعد كل هذا التحدي، هل استطاع إنسان إنه يتحدى القرآن أو أن يغلب آيات الله أو نأتي آيات سبحان الله أو أن يستخرج من القرآن الكريم ما يكون، يعني أن هذا القرآن يدل أنه ليس من عند الله؟ لم يجرؤ أحد ولم يستطيع أحد، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذلك هنا سبحان الله يا أحبائي، قيل يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيات ما مثلي حتى آمن قومه. يأتي قوم موسى بالعصا السحر لأنهم كانوا أهل سحر، ويأتي قوم عيسى بإيه؟ بالطب، لأنه بأن كان إحياء الموتى ويشفي المرضى بفضل الله بإذن الله. وكل قوم يا جماعة إلا العرب كان عندهم بلاغة شديدة، فيأتي التحدي ولا يستطيع أحد أن يقول إن القرآن أنزل على أمي. بعض الناس دلوقتي بجهل شديد بتقول لا ما كانش أمي، لا كان أمي ونفتخر، لأنه قال ربي النبي الأمي الذي يؤمن إيه بالله. فنقول سبحان الله يا أحبائي، لا هو نبي أمي، ومن إعجاز القرآن أنه أنزل عليه القرآن، لم يعلمه بشر، لم يعلمه بشر، لم يعرف الكتابة ولا القراءة. لما جاله جبريل عليه السلام قال ما أنا إيه، ما أنا بقارئ. ولذلك هنا كان التحدي للعرب بأن ينزل عليهم كتاب مثل هذا بهذه البلاغة وبهذه العظمة وبهذا الصدق، لا يضاد بعضه بعضا. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنت تقرأ السورة وتنتقل إلى السورة الأخرى، لما تيجي تفسري السورة بالسورة اللي أنت قرأتها قبل ذلك، يؤكد بعضه بعض ويصدق بعضه بعض ولا يصيع أحد أبدا. ولذلك يا أحبائي سبحان الله يا أحبائي، لما يكون ربنا يريد ربي أن يهدي عبدا يسوق له الوسائل. جلس رجل مشرك دخل مطعم ولقى كتاب موجود على مطعم، في المطعم كتاب موجود على المنضدة اللي هو هياكل عليها. بص الكتاب كده لقى فيه ايه، طبعا مش باللغة العربية يعني، لقى مكتوب اللي هو القرآن يعني، فمن باب الفضول اخده بعد ما اكل في المطعم ده، اخذ الكتاب وذهب الى بيته قاعد يقرأ القرآن. القرآن من جماله لما تيجي تقرأيه تفهمين تزدادي، ما تقدري تسيبيه أبدا، تزداد حلاوته في قلبك، يزداد إحساسك به. فظل يقرأ يقرأ يقرأ القرآن، لم يمضي عليه إلا كان مسلم قليل إلا كان مسلما وداعيا إلى الله عز وجل. اللي بيأخذ القرآن بحق، اللي بيأخذ القرآن بحق، سبحان الله يفتح له ربي أبواب الخيرات، أن يهدي يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك من لما تيجي تنظري إلى نفسك، لو خدت القرآن ونظرتي في كتاب الله وحببت القرآن وشغلك القرآن عن دنياك وأوهامك وتفكيرك وأبا كل هتجري في حياتك سعادة، لأنه من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ولو أن الإنسان ترك القرآن وراء خلف ظهره ولم يعمل بالقرآن، أو خذه مجرد وظيفة، لو أخذ القرآن أخذ القرآن مجرد إنسان بيأخذ وظيفة فقط، لن يسعد به، لن يسعد بالقرآن إلا من أخذ القرآن حياة عايشه، كان من أهله بحق، كان أنسه بالقرآن، وكان خلقه القرآن، وكانت معاملاته من خلال القرآن. ولذلك لا يأتنس بشيء أبدا مثل ما يأتنس بكتاب الله عز وجل. نقله القرآن بحق من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى. ننقلنا بالقرآن، نسأل ربي أحبائي أن يرزقنا القرآن بحق، ينقلنا بالقرآن من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى. لذلك هنا لما الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا القرآن أخذوه بحق، فانتقلت حياتهم مع فقرهم الشديد مع عذابهم الشديد، لكن كل ذلك كانوا مستحملينه في إيه؟ لأنهم فهموا معاني القرآن، فهموا التوحيد، فهموا يعني إيه إن الإنسان يكون متعلق قلبه بالله عز وجل، وعوا تماما يعني إيه إن الإنسان يكون يأتي القرآن آيات القرآن فتكون له آيات القرآن سبحان الله قوة وعضد وأنس. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، هنا من حفظ القرآن، الذي حفظ القرآن هو الله عز وجل. اختص ربي سبحانه وتعالى أيضا نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي النقطة التي نقول 14، بالإسراء والمعراج، بالإسراء والمعراج، فخص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، أسري به، ومن قال أسري به فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسري به ببدنه وروحه يقظة من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى التي هو نعرفه طبعا كلنا. أكرم في هذه الليلة العظيمة بكرامات شديدة، قيل تكليمه ربي سبحانه وتعالى، فرضت له الصلوات، فرض عليه الصلوات، رأى من آيات ربه الكبرى، إمامته للأنبياء في بيت المقدس، كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه. وثبت الإسراء والمعراج في آية في سورة أنزلها ربي، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هنا نقول ويقول ربي سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ويقول هنا في ذلك يا أحبائي عندما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن مالك بن صعصع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عندما حدثهم عن يوم أسرى به يقول النبي، فبينما أنا في الحطيم، حطيم اللي هو يعني موجود فين؟ في الحجر، ولا اسمه كده، مضطجعا إذ أتاني آتي، قال وسمعته يقول سبحان الله. هنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الانتقال من بالنبي صلى الله عليه وسلم، قيل أخذت في ذلك اليوم، أتيت أو أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، فقال لي هذا هو الإيه؟ البراق اللي هو أسري به منين لفين؟ فهنا تأتي قصة تكذيب من بعض الناس اللي هم حصل فيهم إيه؟ كيف يكون ذلك؟ كيف أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ وهذا على مسيرة كذا ومسيرة كذا، حتى قيل إنه سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به الرسل من الأنبياء، فلما سئل أبو بكر وقيل لأبو بكر أن صاحبك يقول أنه أسرى به إيه؟ ليلا، فقال أقال ذلك محمد؟ صدق، صدقوا فيما كل شيء في كل ما جاء به. لذلك هنا نقول سبحان الله، حتى أن ربي سبحانه وتعالى أوحى له أرسله جبريل عليه السلام حتى يصف المسجد، يصف تماما بكل ما جاء فيه، من سأله عن المسجد الحرام، عن المسجد الأقصى، فكان ذلك تصديقا في قصة الإسراء والمعراج. أحبائي، الذي أسري به بالنبي صلى الله عليه وسلم، أسري به في اليقظة بروحه وبجسده، حق، لأن بعض الناس يقولوا ده بروحه وبعضهم يقولوا بجسده، لكن ما يقول أهل السنة والجماعة أنه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، فخصه ربي سبحانه وتعالى بالإسراء، وكانت سورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الكبرى. سبحان الله يا أحبائي، نقف عند هذه ما خصه ربي سبحانه وتعالى، ودليل قيل في دليل إمامته إلى بالنبيين أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف في هذه القصة أنه كان إماما للنبيين في عندما أسري، عندما كان اللي هو إيه من المسجد الحرام إلى المسجد، ثم كان بعد ذلك اللي هم الإيه المعراج، الإسرائي والمعراج. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. الأخوات اللي بتسأل عن اللي هي هذه الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لها في موسوعة أخلاق من نضرة النعيم، من في مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، موسوعة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في التربية الإسلامية لمجموعة من العلماء بإشراف، يعني يختصين بإشراف، كان إمام وخطيب الحرم المكي اللي هو عبد الله بن حميد، مجموعة تانية من العلماء في مجموعة نضرة النعيم، هي مجموعة كبيرة في أخلاق ومكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فيها كل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق. اللهم ارزقني وإياكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. جزاكم الله خيرا كثيرا.